حصل انشره اقتصاديه يعني قريبه من المهاجرين وتاول على اوراق الاوراق من جبريل قال كثير منهم من يذهب إلى ضعيف حديث المجهول كيف تحكم عليه لأنه ضعيف وهو مجهول؟ يا أخي هو بيقول أنه راوي الحديث الضعيف مجهول، فإذا كان مجهولا سيكون حديثه ضعيفا. مش الراوي ضعيف، الراوي مجهول هو بيقول، لكن هذا الراوي المجهول إذا روى حديثا ماذا يكون حديثه؟ يكون ضعيفا. ويقول كيف يجمع بين قول مجهول وبين ضعيف؟ يا أخي هو ما عم يقول عن الراوي مجهول ضعيف، لا، هو كيف ضعيف لنفسه؟ شابك الصحة واضح، يعني شاب الصحة وهو مجروح، قاعدة من نفس الطريق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.